أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره وفي عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرط الطلاق ضرتها، أو لا يتسرى ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل أن أبدأ بباب الشروط والعيوب في النكاح، ونبه إلى مسألة لم أستوعبها بحثا في الدرس السابق، وهو فيما يتعلق بقضية الربيبة، وإن كان هذا متقرر عندكم وسبق شرحه في المتون السابقة، إلا أنه لا بأس بذكره وأيضا الإضافة عليه. تعلمون بأن الربيبة هي بنت الزوج. الله جل وعلا يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وجمهور الفقهاء على أن قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم أنه خرج مخرج الغالب، إلا أن هناك رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صحيحة الإسناد، إلى أن الربيبة التي لا تكون في حجر زوج الأم فإنها تحل لزوج الأم إذا طلقها أو ماتت عنه، وهذا أخذ به الظاهرية. ولذلك لما عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه استشكل ذلك. والمقصود بأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الربيبة سواء عاشت في حجر زوج الأم أو لم تعش، أو جاءت بعد ذلك، يعني بعد أن عفوا أو كانت قبل ذلك بحيث أنها كانت عفوا بعيدة عن الزوج أو غائبة مثلا، هذا كله لا يؤثر في الحكم الشرعي، لا يؤثر في الحكم الشرعي. المقصود بالربيبة بنت الزوج التي دخل بها، سواء عاشت في حجر هذا الزوج في بيته في حضانته أو لم تعش، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، هذا هو المقصود. المسألة الثانية، وهي طرح سؤال فيما يتعلق بالتحريم من حيث الجمع بين المرأة، عفوا من حيث زوجة الابن من الرضاعة، هل تكون محرمة على أبي الزوج من الرضاعة أم لا؟ واضح المسألة؟ تصورينها؟ ها؟ زوجة الابن من الرضاعة، رجل الآن عنده ابن من الرضاعة، ما هي شروط الرضاعة المحرمة؟ خمس رضعات في الحولين. هذا الابن تزوج امرأة، فهل تأخذ نفسها حكم زوجة الابن النسبية أم لا؟ المذهب وهو قول جمهور العلماء أنها تأخذ نفس حكم إيش؟ البنت النسبية، لأن ما يحرم من الرضاعة، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، هذه القاعدة. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أبى ذلك، وقال بالنسبة لهذه المسألة لا تدخل في مسائل التحريم، فالرضاعة لا تؤثر في المصاهرة، الرضاعة مثل هذه الصورة قال لا تؤثر في المصاهرة، ولذلك بنت الابن من الرضاعة، بنت الابن من الرضاعة تحل لأبي الزوج من الرضاعة إذا مات عنها الولد أو طلقها مثلا، فإنها تحل لوالده، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، أن مسائل المصاهرة في الرضاعة ليست كمسائل المصاهرة في النسب، فتنبهوا لهذا. هناك بعض المسائل يعني أنا ذكرتها أو تركتها عمدا لأنها معروفة ومتقررة لديكم. اليوم نتحدث عن باب الشروط والعيوب في النكاح، المصنف رحمة الله عليه جمعهما بهذا العنوان، والمتأمل في كتب الفقهاء لا سيما كتب الحنابلة أحيانا يفصلون ما بين الشروط وما بين العيوب، فيعقدون يقولون باب الشروط في النكاح، وثم يذكرون باب العيوب، أو يعبرون بباب الخيار، خيار في النكاح، خيار مقصود فيه الرد في العيب، مثل ما مر معنا في أبواب المعاملات ذكروا باب الخيار يعني في الرد، كذلك في أبواب النكاح، إلا أن المصنف رحمة الله عليه ذكر الجميع في هذا الباب فجمعهما في فصل واحد. لا يخفاكم بأن الشروط في النكاح على قسمين، وهذه مقدمة مهمة تنتبهون لها حتى يسهل علينا إن شاء الله الدخول في المسائل. الشروط في النكاح على قسمين، شروط شرعية يتوقف عليها صحة النكاح، من الذي وضعها؟ الشارع والحكيم. وشروط جعلية وهي التي يتوقف عليها لزوم النكاح، من الذي يضعها؟ ما بين الزوجين، هذه تسمى شروط جعلية، يعني يجعلها الزوجان أو أحدهم. الشروط الشرعية مضت معنا، تذكرونها؟ شروط النكاح التي يتوقف عليها صحة النكاح، شروط النكاح هكذا. إذا قلنا الشروط في النكاح فإننا نقصد بهذا الشروط الجعلية، إذا قلنا شروط النكاح فإننا نقصد بهذا الشروط شروط الصحة. الشروط الجعلية قسمان، شروط صحيحة وشروط فاسدة، يعني الشروط التي يضعها الزوجان أحدهما أو كلاهما هي على قسمين، صحيحة وفاسدة. الشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين، قسم يقتضيها العقد وقسم لا يقتضيها العقد. أما القسم الذي يقتضيه العقد مثل ماذا؟ مثل تسليم المرأة، يشترط الزوج في عقد النكاح أن تسلم المرأة نفسها للزوج، هذا شرط صحيح ولا لا؟ وفي حاجة إليه؟ ما في حاجة إليه، لماذا؟ من مقتضى عقد النكاح، أو والله اشترط عليها إذا تزوج أن يطأها، شرط صحيح ما في حاجة إليه، لماذا؟ من مقتضى عقد النكاح. الشروط الثانية شروط لا يقتضيها العقد وهي شروط صحيحة، كأن تطلب مثلا زيادة على مهر مثيلاتها، أن تطلب مثلا كما سيأتي معنا عدم السفر بها، عدم إخراجها من دارها، وغير ذلك من الشروط التي لا تتعارض مع النصوص الشرعية ولا تحرم حلالا أو لا تحل حراما. بالنسبة للشروط الفاسدة أيضا على قسمين، شروط فاسدة غير مفسدة للعقد، انتبه معي، شروط فاسدة لكنها غير مفسدة للعقد، الذي يفسد ماذا؟ الشرط فقط. يعني لو اشترط أحد الزوجين اشترط أحدهما شرطا فاسدا، هذا الشرط لا يؤثر في أصل العقد، وإنما يكون بذاته باطلا أو فاسدا، وذلك لعدم كونه من ذات العقد، وإنما هو من مكملاته أو من لواحقه مثلا، يعني كأن تكون الجهة منفكة. الشروط الثانية شروط فاسدة مفسدة للعقد، شرط من شروط النكاح توفرت فيه الأركان والشروط، إلا أن هذا الشرط ينقله من كونه عقدا صحيحا إلى كونه عقدا فاسدا بذاته. والحنابلة يحصرون ذلك في أربعة عقود: الأول نكاح الشغار، والثاني نكاح التحليل، والثالث نكاح المتعة، والرابع النكاح المعلق على شرط، وهذا محل خلاف وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. عندنا قاعدة مهمة قبل أن ألج في شرح مفردات هذا الباب، ما يتعلق بأن المعتبر من الشروط ما كان حال العقد، وأما ما كان قبل العقد وبعد العقد فهو محل خلاف. ولذلك الشروط عندنا من حيث الزمان على ثلاثة أضرب: إما أن تكون أثناء العقد، وهذا بالإجماع أنها صحيحة معتبرة يعمل بها إذا كانت إيش صحيحة، وإما أن تكون قبل العقد. شروط قبل العقد مثل ماذا؟ تكون مثلا ساعة الخطبة، لما يجي يخطبون يقول والله شروطنا كذا وكذا وكذا. المذهب على أن هذه غير معتبرة. لماذا؟ لأن قبل العقد، والصحيح أنها معتبرة، هذا هو الصحيح وهو القول الثاني. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فهذه من جملة الشروط. وقد تعارف الناس على أنهم يقدمون الشروط أحيانا قبل العقد، يقول بدل ما أتورط الآن وأعقد خليني أقدم العقد، صح ولا لا؟ أقدم الشرط، فيقول والله شرطنا كذا وكذا، ترضون ولا لا؟ نرضى أو لا نرضى. ولذلك لما يجي عند عقد النكاح الآن تجد بعض الآباء يقول وين الورقة؟ الزوجة كاتبة ورقة، فيعطونها المأذون يقعد يفرغها وين؟ في عقد النكاح، صح ولا لا يا محمد؟ ها؟ قريب عهد بالزواج محمد نبارك له. فالمقصود بأن أحيانا تجي الشروط قبل فيأتي فيفرغ في عقد النكاح. الصحيح من قول أهل العلم أن هذه شروط صحيحة. عندنا الشروط بعد العقد، يعني بعدما تم العقد تبدأ الزوجة أو يبدأ الزوج يذكران بعض الشروط، وهذه أيضا محل خلاف عن الإمام أحمد. المنصوص عن الإمام أحمد أنها لا تلزم، أي شرط بعد عقد النكاح أنه لا يلزم. ابن رجب رحمة الله عليه يقول ويتوجه الصحة، ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين، لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع ونحوه. يعني لو أن المرأة الآن عقد عليها ومهرها 10,000، وبعد ما عقد قالت لا أريد 5 زيادة، العلماء يصححون هذا بخلاف عقد البيع، لأن ذكرنا لكم بأن عقد النكاح يشبه عقد البيع من وجه دون وجه، وعقد البيع يشبه عقد النكاح من وجه دون وجه، وسبق هذا ومضى. كذلك العقد كما ذكرت لكم أو الشرط قبل العقد، قلنا لكم بأن المذهب عدم اللزوم، والصحيح اللزوم لعمومات النصوص الواردة فيه الأمر بالوفاء بالعقود. يقول رحمه الله تعالى باب الشروط والعيوب في النكاح. قدم الشروط على إيش؟ على العيوب. قدم الشروط على العيوب. قال إذا شرطت، يعني المرأة الآن، عندنا الشروط على 3 أقسام: شروط من قبل الزوجة، وشروط من قبل الزوج، ها؟ هذه الشروط، شروط من قبل الزوج يشترط الزوج على زوجته، والشروط من قبل الزوجة، شروط من قبل الزوجة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشروط الصادرة ممن؟ من الزوج. قال إذا شرطت، يعني المرأة الزوجة على زوجها، إذا شرطت طلاق ضرتها أو لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قاعدة الحنابلة في هذا الباب، أن كل شرط تشترطه المرأة مما يعود لها بالمصلحة فإن الشرط صحيح، فإذا وافق الزوج ثم خالفه بعد العقد فلها الفسخ، لها الفسخ. الآن نأتي على هذه الأمثلة واحدا واحدا. قال: إذا شرطت طلاق ضرتها، طلاق ضرتها، المذهب على صحة الشرط، المذهب على صحة الشرط، وهذه هي الرواية التي اختارها أبو الخطاب الكلوذاني من بين أئمة الحنابلة، هذه الرواية التي نصرها أبو الخطاب، قال صح الشرط. لماذا؟ قالوا بأنه لا يتنافى، أي لا ينافي العقد، هذا الشرط لا ينافي العقد، ولأن للمرأة مصلحة، فإذا قالت هذه المرأة: إذا أردت أن تتزوجني فشرطي أن تطلق زوجتك الأولى، هذا هو شرطي، فوافق على ذلك، قالوا صح العقد والشرط ولزمه طلاق الأولى، فإن لم يفعل فلها الفسخ. القول الثاني، وهي الرواية التي اختارها ابن قدامة أبو محمد المقدسي صاحب المغني، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي قول الجل من مشايخنا حفظ الله الأحياء ورحم الأموات، بأن هذا العقد باطل. لماذا؟ بأن هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل دون العقد، العقد صحيح لكن الشرط باطل، لأنه مصادم للنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإنما لها ما قدر الله، وهذا هو القول الصواب، ولذلك يحرم على المرأة أن تطلب طلاق أختها قبل العقد ولا بعد العقد ولا أثناء العقد، فلا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ذلك. فقوله لا يحل معناه إيش؟ يحرم، لا يحل يعني يحرم، لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، عبر عنها بالأخت في إشارة إلى أن الرابطة قوية، ولذلك لا يحل لها أن تطلب طلاق أختها. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف وهي المذهب الصواب، أن على الصواب على خلاف ما في المذهب، أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها. قال: أو لا يتسرى. ما معنى التسري؟ التسري أن يشتري الإماء، وهذا كان في الزمن السابق، هذا كان في الزمن السابق، فكانوا يشترون الإماء ويستمتعون بهن، وهذا الشرط صحيح، فإذا قالت له بشرط أن لا تتسرى فإن الشرط صحيح. لماذا؟ ها؟ قيل لأن فيه مصلحة لها، فيه مصلحة لها، وهذه ليست كطلاق المرأة الأولى، ليس كطلاق المرأة الأولى، فطلاق المرأة الأولى فيه مضرة، فيه مضرة، وفيه تفرد بهذا الرجل، وفيه أيضا اعتراض على قدر الله، ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ قال: فلها ما قدر لها. إذن أما التسري فيجوز أن تشرط عدم التسري، وإذا تسرى بعد قبوله الشرط فلها حق الفسخ. قال: ولا يتزوج عليه، لا يتزوج عليه، وهذا أيضا شرط صحيح، فإن شرطت قبل العقد بأنه لا يتسرى عليها، عفوا لا يتزوج عليها، فإن الشرط والعقد صحيحان، فإن الشرط صحيح، العقد صحيح، قلنا بأن العقد صحيح لكن الشرط صحيح. قالت له: نعم أنا أقبل الزواج بك بشرط أن لا تتزوج علي، يجوز هذا؟ يجوز. ليش يا محمد ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ ماذا حق لها؟ حق لها، فالمرأة لا تحب المرأة أبدا أن تشاركها غيرها في زوجها، هذه معروف عند النساء، ولذلك من مصلحتها أن تتفرد بالزوج. فإذا كان الزوج لم يتزوج بعد وقالت له بشرط أن لا تتزوج علي وقبل ذلك، الشرط صحيح. في فرق بين أن تطلق الأولى، في فرق بين أيش أن تتزوج الثاني، فهو لم يتزوج بعد، فهذا الشرط الصحيح. فإن فعل لها حق الفسخ، وإن رضيت فالنكاح الصحيح ولله الحمد والمنة. لأن كثير من النساء اشترطن هذا، موجودات تقول بشرط ألا تتزوج علي، شرط ألا تتزوج علي. قال أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، لا يخرجها من دارها يعني من بيتها، ولذلك بعض النساء تشترط على زوجها بأن لا يخرجها من بيت أهلها، وذلك لمصلحة الوالدين مثلا، أو لكونها عاشت في هذا البيت ولا تريد الخروج منه مثلا، وشيء من هذا القبيل. فإذا شرطت ذلك وقبل الزوج فما حكم الشرط؟ صحيح. طيب إن خالفه فلا حق الفس. أو قالت إيش؟ لا تخرجني من بلدي، لا تخرجني من بلدي. الخروج من الدار قد يكون له مسوغ، وهو إيش؟ مصلحة الأم، مصلحة الأب. في من النساء البنات البارات تقول والله أنا ما أستطيع أخرج من بيتي، أنا تتزوجني وأنا في بيت أهلي، تتزوجني وأنا في بيت أهلي. طيب السبب، والله السبب كذا وكذا، سواء ذكرت سببا أو لم تذكر، فما دام أن الزوج رضي بذلك بهذا الشرط فيجب عليه الوفاء به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحق ما استوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. يقول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أما الإخراج من البلد فهذا قد يكون أكثر وأقوى من جهة الإخراج من الدار، ذلك أن الله جل وعلا ذكر الإخراج من الوطن والبلد في معرض ماذا؟ العقوبة، العقوبة. أو اخرجوا من دياركم، أو اخرجوا من دياركم. ولذلك عندنا في أبواب الحدود مسألة ماذا؟ التغريب، التغريب سنة. فأحيانا بعض الذين يرتكبون بعض الحدود يغرب سنة كاملة، وهذا من باب العقوبة. التغريب هذا وإن كان يشتمل على حكم ومعاني سيأتي إن شاء الله في بابه، إلا أنه عقوبة. ولذلك خروج الإنسان من وطنه، إخراج الإنسان من وطنه قصرا وقهرا، هذا عقوبة من العقوبات. أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا، قالت المهر تدفع لي دنانير وليس دراهم، أو ذهب وليس فضة. والآن طبعا الناس يتعاملون بماذا؟ بالنقود، الفلوس. تقول مثلا أنا أشترط بأن المهر تسلمني إياه بالدولار أو باليورو مثلا أو بالدرهم أو بالريال مثلا، فإن هذا الشرط صحيح، لأن له معاني. قد يكون في بلد العملة يعني نازلة أو كاسدة مثلا، فتحتاج إلى العملة الصعبة يسمونها، تقول مهري بالدولار أو باليورو أو بالدرهم أو بالريال مثلا، فهذا شرط صحيح. قال أو زيادة في مهرها، اشترطت عليه زيادة في مهرها، مهر مثيلاتها 10,000، قالت لا أنا أريد 20,000، يصح ذلك؟ يصح الشرط. لو طلبت مليون، لو طلبت مليون ورضي به، ورضي به فإنه شرط صحيح، صح. فإن خالفه فله الفسخ، فله الفسخ يعني للزوج الفسخ، عفوا للزوجة الفسخ، للزوجة الفسخ، ولها الرضا أيضا. فإن خالفه ورضيت، ها كيف؟ صح، تنازلت، قالت عفوت عنك أو سامحتك أو نطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى مثلا، ها لا، يحق لها أن تعود، يحق لها أن تعود، سيأتي إن شاء الله. قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لها لهما مهر صح. هذه مسألة الآن دخل في بيان الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، الشروط الفاسدة المفسدة للعقد. قبل قليل بدأنا بشروط إيش؟ الصحة التي هي من غير مقتضيات العقد، شروط صحيحة لكنها من غير مقتضيات العقد، بمعنى أن هذه شروط تشترطها المرأة لما لها لما فيها للمرأة من المصالح. الآن دخل في بيان الشروط المفسدة للعقد، فاسدة مفسدة. وذكرت لكم بأن الحنابلة يذكرون ماذا؟ أربعة أنواع. أول نوع بدأ به المصنف رحمه الله تعالى هو نكاح الشغار، نكاح الشغار. قال: وإذا زوجه وليته، وليته من تكون؟ إما ابنته أو أخته، قد تكون ابنته أو أخته، على أن يزوجه الآخر وليته، يعني زوج أخته أو بنته. مثال يقول: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أزوجك أختي على أن تزوجني أختك. هذا يسمى نكاح إيش؟ الشغار. الشغار في اللغة مأخوذ من التخلية والفراغ، والمعنى أن نكاح الشغار لما خلى من الصداق سمي بهذا الاسم لخلوه من الصداق من المهر. وقيل أن الكلب أكرمكم الله إذا أراد أن يتبول يرفع رجله فيبول فيسمى شغر الكلب، شغر الكلب. ولذلك قيل مأخوذ من شغور الكلب لأجل تقبيح هذا النكاح وإظهاره بصورة قبيحة، وهذا كان موجودا عند العرب في الجاهلية. وللأسف ما زالت ما زال بعض الناس عندهم مثل هذا النكاح في كثير من الأطراف، يقول: والله ما أزوجك ابنتي إلا تزوجني بنتك، ما أزوجك أختي إلا تزوجني أختك. هذا يسمى نكاح الشغار، ونكاح الشغار محرم وباطل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الشغار، نهى عن الشغار، عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار. قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر. لاحظ العلة هنا عند الحنابلة ولا مهر، بطل النكاحان، يعني بطل النكاح الأول والثاني، لأن عندنا الآن صورتين أو عندنا نكاحين في صورة واحدة، زوجني وأزوجك، هذا هو المعنى. وأما إذا وجد المهر فالمذهب عند الحنابلة ينتفي الشغار ويكون النكاح صحيحا. كيف ينتفي الشغار؟ يعني يكون النكاح صحيح إذا وجد المهر، بشرط أن يكون كل واحد منهما يدفع مهرا للآخر، لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وفي لفظ على أن يزوج، نهى أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته وليس بينهما صداق. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصداق، جعل هذا العقد بهذا الصداق، جعله عقدا صحيحا، جعله عقدا صحيحا. جاء في لفظ آخر الإطلاق وعدم ذكر الصداق، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار، وقال أيضا في حديث آخر عند مسلم وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر أو أخته على أن يزوجه الآخر، ولم يأتي لفظ ماذا؟ الصداق. ولذلك العلماء قالوا بالنسبة للحديث الأول الذي عند مالك من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الصداق لم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إما من قول ابن عمر أو من قول نافع أو من قول مالك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قول نافع مولى ابن عمر، أنه من قول نافع مولى ابن عمر، ولذلك قالوا بأنه ليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تفسير من تابعي. وبعض العلماء اعتبر هذا التفسير من نافع لكونه تلميذا لابن عمر، هو أدرى بتفسير الصحابة رضي الله عنهم. ولأجل هذا بعض الفقهاء يرون بأن المفسد لنكاح الشغار هو الشرط. ما هو الشرط؟ تزوجني أزوجك. وبعض العلماء قيل بأن المفسد لنكاح الشغار هو عدم ذكر الصداق. ولذلك المسألة فيها خلاف قوي. شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز يذهب إلى أنه ذكر الصداق أو لم يذكر فإن العقد فاسد، والعقد فاسد، وذلك للإضرار بالمرأة، فيرى بأن المفسد لهذا العقد هو ماذا؟ الشرط وليس الصداق، ذكر الصداق، الشرط وليس ذكر الصداق. وهناك صور يظهر فيها التحايل في نكاح الشغار حتى على المذهب الذين يرون بأنه إذا ذكر الصداق زالت الحرمة. مثل ماذا؟ قالوا أن يكون المهر قليلا. قال زوجني بنتك على أن أزوجك ابنتي والمهر 5 دراهم، هذا واضح على أنه تحايل. أو قال زوجني ابنتك على أن أزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي والمهر هذه الناقة، ثم يعطيه الناقة ويرد عليه الناقة، يصير إيش؟ تحايل. ولذلك هذه حتى من يذهب إلى جواز ذكر الصداق يشككون في مثل هذا النكاح الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن نكاح الشغار محرم، والسبب ذكر الشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه من قوله عليه الصلاة والسلام على أن يزوجه الآخر ابنته أنه جعلها، هذه هي العلة، العلة هي ذكر الشرط. قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. يعني كل ما يصدر من ثمرة هذا اللقاء يعد حراما، والأولاد أولاد زنا، نعوذ بالله من ذلك. قال فإن سمي لهما مهر صح، إن سمي لهما مهر صح، يعني إذا سمى مهرا لهذه وذاك سمى مهرا لهذه صح النكاح. طيب على المذهب إن سمى أحدهما مهرا ولم يسم الآخر مهرا فهل هذا ممكن أن نجعله تحت قاعدة تفريق الصفقة؟ ممكن. ولذلك عقدان نقول ممكن أن نفرق بين الصحيح وبين الباطل. صورة ذلك قال زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي وهذا مهرها، فقبل ذاك فدفع أحدهما مهرا ولم يدفع الآخر، صح فيما توفرت فيه الشروط والأركان ذكر المهر، ولم يصح في الذي لم يدفع مهرا. هذا على قول من يذهب إلى أن المفسد له ماذا؟ عدم ذكر الصداق. قال وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. هذا النوع الثاني من أنواع النكاح المحرم الذي شرطه فاسد مفسد للنكاح، وهو الذي يسمى نكاح المحلل. ما هي صورة نكاح المحلل؟ تعلمون بأن الرجل إذا طلق امرأته 3 في 3 مجالس متفرقة وفي دفعة واحدة في قول جمهور الفقهاء، سيأتي إن شاء الله بحثه في موضعه ومحله، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، بشرط أن يكون هذا النكاح نكاحا شرعيا ويسمى نكاح رغبة كما قال ابن عباس وغيره، أو ولا يكون نكاح تحليل، ولا يكون نكاح تحليل، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المحلل والمحلل له، وجاء في لفظ محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل التيس المستعار، التيس المستعار، وهذا يفعله أراذل الناس، أراذل الناس يحترفون هذا الأمر. كيف ذلك؟ رجل طلق امرأته بالثلاث ويريد الرجوع إليها ولا يستطيع، فيذهب فيستأجر تيس من التيوس، هو إنسان يستأجره على أنه يتزوج، يعقد على زوجته الأولى فيحللها له، فيحللها له ثم يطلقها على مبلغ مالي، على مبلغ مالي. هذا المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك تجد الآن تعبيرات عند بعض الناس على حسب البلدان، يسمونه جسر وكبري ومحلل وفزعة، يفزع، وشيء من هذا القبيل، فهذا كله محرم، ولذلك هو ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. من هو المحلل؟ هو الزوج الثاني، والمحلل له الزوج الأول، الزوج الأول. وهذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل، وكل ما ينتج عن هذا النكاح من أولاد فهم أولاد زنا فيما إذا رجع إلى زوجته الأولى. ولذلك لما طلق رفاعة رضي الله عنه زوجته فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، نكحها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: يا رسول الله، تريد الرجوع إلى رفاعة. قالت: يا رسول الله، والله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني ما يستطيع يجامعها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى أنه لا بد من الجماع. ولذلك في قول الله جل وعلا: حتى تنكح زوجا غيره، قلنا لكم بأن لفظة النكاح تنصرف إلى معنيين: العقد والوطئ. أما في هذه الآية فتنصرف إلى الوطئ، والذي يفسر ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى لا بد من الجماع، ولذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بشرطين اثنين: الأول الجماع، بأن يحصل جماع وهو الإيلاج، والثاني عدم نية التحليل، بمعنى أنه يريد أن يحللها للأول. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في قضية النية عند الزوج أو الزوجة أو المحلل. إذن من النكاح المحرم نكاح المحلل الذي جاء ذكر اللعن فيه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط. كيف نواه بلا شرط؟ يعني رجل الآن مثلا له صديق، وهذا الصديق حميم وقريب، فطلق زوجته بالثلاث، فهام هذا الحبيب على وجهه يريد يرجع الأولى، وشاف أنه ذبل جسمه كذا، قال: أبغى أخدم لله. زين، سمونا فزعها، فزع فزع له، قال: أريد أن أخدمه. فراح من دون ما يدري هذا، فتزوج زوجته التي طلقها هذه الأول، تزوج بنية الإرجاع ولم يفصح عن ذلك، فالنكاح باطل، النكاح باطل. أو نواه بلا شرط، يعني هذا الزوج الثاني نواه بلا شرط، لا فلوس ولا شرط بينه وبين الأول ولا بينه وبين المرأة، وإنما خدمة إنسانية مثل ما يقولون، قدم خدمة، فإن النكاح باطل ولا يجوز. طيب، لو أن المرأة نوت ذلك، يعني المرأة هي التي تزوجت بنية التحليل، بنية أن هذا يحللها لزوجها فترجع إليه، تفتعل مشكلة، تنغص عليه حياته حتى يطلقها لترجع إلى الأول، فهل هذا يعد يأخذ الحكم نفسه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولذلك بعض الفقهاء ذهب إلى أن النية لها أثر في هذا النكاح، سواء كانت من الزوج الأول أو كانت من المحلل أو كانت من المرأة. وبعض العلماء قصر ذلك على من؟ على الزوج الأول، قالوا ما يمكن أن تتعدى إلا للزوج الأول. فلو قام رجل ولم يفصح عن نيته مثل ما قال هنا في المذهب أو نواه بلا شرط فحللها للأول دون أن يفصح، قالوا صح النكاح، لأنه لا يدري الزوج الأول ولا تدري المرأة، قالوا صح النكاح ديانة. وبعض العلماء قصر ذلك على الأول والثاني، قصر ذلك على الأول والثاني. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا النوع الثالث من أنواع النكاح المحرم، الشروط المفسدة للعقد، وهو النكاح على إيش؟ المعلق على شرط، النكاح المعلق على شرط. قال له زوجتك إذا جاء من هذا؟ والمحلل لا يدري والزوجة لا لا تصح ديانة، الإثم عليه هو، تصح ديانة والإثم عليه هو. لا مع هذه لا بد من الدخول، بطل النكاح إذا أفصح بطل النكاح. نعم. قال أو قال زوجتك إذا أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها فطلقها، هذه يسمى هذا النوع الثالث من أنواع النكاح، وهو النكاح على المعلق على شرط. المذهب على أن هذا النكاح باطل، باطل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في النكاح التنجيز، الأصل في النكاح أن يكون منجزا لا أن يكون معلقا، ولذلك قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، يعني إذا جاء رأس الشهر بزوجك، قالوا هذا لا يصح لأنه غير منجز، والأصل في النكاح أن يكون منجزا. قالوا لأن النكاح إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مستقبلا. أما حاضرا فإذا قال زوجتك إن شاء الله فقال قبلت صح النكاح، قال زوجتك إن شاء الله، إن شاء الله هذه إيش؟ تحتمل اليوم وإلى أمد، فقال قبلت صح النكاح. قال إذا زوجه على الماضي، زوجه على الماضي فإن هذا لا يصح، وإذا زوجه على المستقبل بمعنى قال أزوجك على رأس الشهر أو أول رمضان أو إذا أو علقه على شرط إذا رضيت أمها أو إذا رجع زيد، المذهب على أنه لا يجوز، وهو قول جمهور العلماء بالمناسبة، قول جمهور العلماء على أن هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في النكاح التنجيز، وهذا علقه على شرط. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق ذهبوا إلى صحة هذا النكاح، قالوا بأن هذا شرط صحيح ليس له علاقة ب يعني ما يتعلق بالماضي أو يتعلق بعدم، هذا شرط صحيح منجز إلا أنه علق على شرط يمكن وقوعه. ولذلك إذا قال له طلقتك، عفوا، إذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر يقول هذا الزواج صحيح انعقد، فإذا قال قبلت في أول الشهر يكون قد شرع في النكاح. أو قال إن رضيت أمها علقه على رضا الأم، المذهب على أنه لا يصح والصواب أنه يصح. أو إذا جاء غد فطلقها، إذا جاء غد فطلق، إذا قال إذا جاء غد فطلقها قالوا لا يصح هذا، يعني الزواج على مثل هذه الصورة قالوا لا لا يصح. أو وقته بمدة بطل الكل، هذا النوع الرابع من أنواع النكاح المحرم، وهو نكاح المتعة، المتعة، وهو النكاح المؤقت، نكاح المتعة إلى مدة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة معلومة على ثمن معين، وهذا ليس بزواج، هذا الزواج يسمونه المؤقت أو الزواج إلى أمد أو النكاح على ثمن ولذلك نكاح المتعة محرم. تعلمون بأن المتعة أبيحت في فترة قصيرة ثم حرمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أباحها في خيبر ثم حرمها عام الفتح. وقيل بأن المتعة كانت محرمة ثم أبيحت ثم حرمت مرة ثانية في عام أوطاس والعجيب أن راوي حديث المتعة من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يعني صح الإسناد عنه من أكثر من طريق ووجه، وروى عنه خلق كثير رووا عن علي رضي الله عنه في نكاح المتعة. ولذلك لما كان ابن عباس يفتي بجوازها ماذا قال له علي؟ قال إنك رجل تائه، فكان ابن عباس يقول إنما هي كالميتة للمضطر. ولذلك رجع ابن عباس رضي الله عنه، سواء كان قوله صريحا أو محتملا، رجع إلى قول جماهير الصحابة، فانعقد الإجماع على حرمة ماذا؟ على حرمة نكاح المتعة، فهو محرم إلى يوم القيامة. نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة وعن الحمر الأهلية، والأحاديث في تحريم نكاح المتعة ظاهرة ومعلومة، ولذلك هو من النكاح المحرم. فهذا الشرط هو الذي يفسد النكاح. يقول أتزوجك مدة أسبوع على ألف درهم مثلا، هذا هو النكاح المحرم الباطل الذي لا ينعقد صحيحا. والأصل في النكاح ماذا؟ الديمومة والاستمرار والبقاء. ولذلك الطلاق طارئ، الفسخ طارئ وليس هو الأصل. وأما تأقيت النكاح فهذه أخية الزنا، نسأل الله السلام والعافية. قال أو وقته بمدة بطل الكل، يعني بطل نكاح المحلل وبطل نكاح الطلاق المعقود على شرط معلق على شرط، وبطل نكاح ماذا؟ نكاح المتعة. وذكرت لكم بأن النكاح المعلق على شرط صحيح. بالنسبة للنكاح المعلق على شرط فإنه صحيح. نعم. فصل. قال وإن شرط أن لا مهر لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر. نعم. وإن شرط أن لا مهر لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها إيش عندك؟ أو لا نفقة. طيب هذه في نسخة. نعم. قال وإن شرط أن لا مهر لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. نعم. الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى في الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لكنها يبطل الشرط ويصح العقد. قال الآن ذكر شروط الزوج قبل قليل، أو في أول الفصل ذكر شروط الزوجة، الشروط في النكاح. هنا قال وإن شرط، يعني الزوج، أن لا مهر لها. إن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا مثلا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا وإلا فلا نكاح بينهما، قال بطل الشرط وصح النكاح. أما قوله وإن شرط أن لا مهر لها، قال نعم أتزوجك بشرط أن لا أعطيك المهر. المذهب على صحة النكاح مع بطلان الشرط، مع بطلان الشرط. لماذا؟ قالوا بأن هذا يخالف مقتضى العقد، هذا يخالف مقتضى العقد، ولذلك الشرط باطل والنكاح صحيح. طيب إذا دخل عليها ما الذي لها؟ مهر مثيلات. يعني الآن رجل قال لامرأة نعم وأنا أتزوجك بشرط أنه ما في مهر، فدخل عليه فطالبته بالمهر، لها ذلك؟ نعم لها ذلك. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق يذهبون إلى بطلان العقد، يقولون بأن العقد باطل، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قالوا فالله عز وجل نص هنا على ماذا؟ على المهر، قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين، ولذلك جعلوا المهر من شروط صحة النكاح، لا بد من المهر، فإذا شرط أن لا مهر قالوا بطل العقد. ولذلك ذكرنا فيما سبق أركان شروط العقد النكاح، ماذا قلنا؟ الولي والإجاب والقبول والشاهدين، وذكرنا إيش؟ المهر. والمتأمل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك المهر سواء مع زوجاته اللائي تزوج بهن أو مع من شهد له بالنكاح أو أذن له بالنكاح. ويكفينا قصة المرأة الواهبة نفسها حينما وهبت نفسها، النبي عليه الصلاة والسلام لم يردها، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها، فقال له ما معك؟ قال ما معي إلا إزاري. قال إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار. ثم سأله فلم يجد عنده شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، ما وجد شيء، مسكين ما عنده شيء. فقال تحفظ شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فدل هذا على أن على شرطية المهر ولو كان منفعة، لأن تعليم القرآن منفعة، فلا بد من ذكر المهر سواء كان عينا أو منفعة، سواء كان عينا أو منفعة. ولذلك شيخ الإسلام يذهب إلى بطلان العقد، الذي يظهر والله أعلم صحة العقد مع بطلان الشرط، هذا الذي يظهر، لأن العقد ما دام أنه تم وقلنا ببطلان الشرط فينتقل إلى مهر مثيلاتها فيلتغى شرطه. قال أو لا نفقة لها، قل لا نفقة لها أيضا هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، فالنفقة تلزم الزوج لزوجته لازمة، شرطه أو لم يشترط. ولذلك الآن لو لم تذكر النفقة في العقد فإنه يجب عليه أن ينفق. يعني تخيل الآن رجل عقد على امرأة وقالت شروطي أكمل دراستي أو شروطي أبقى في العمل وما ذكرت النفقة، فلما دخل عليها وتزوج صار الرجل ما ينفق، ليش ابن الحلال؟ قال ما ذكرنا في العقد. وش الجواب؟ لا يلزم أن تذكر النفقة في العقد، لأنها من مقتضيات العقد، من مقتضيات العقد، مثل ما ذكرنا بالنسبة للزوج لو اشترط على زوجته بأن تسلمه نفسها إذا عقد عليه، هذا ما في حاجة إلى الشرط. كذلك مسألة النفقة، مسألة النفقة. قال أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر. الآن جئنا لأصحاب زواج المسيار، الله يعينهم اليوم، بنصرخ جلودهم اليوم، هذول المتزوجين مسيار بنورديكم فيهم اليوم. قال أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر. قال لها بشرط أنني ماذا؟ أقسم لك. أتخيل بعض الناس اللي نعرفهم ها بتورطون. قال أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر. قال والله شوفي أنا زوجتي الأولى بخمسة أيام أو ستة أيام وأنت لك يوم واحد، أو هي أربعة أيام وأنت ثلاث أيام، فقبلت ذلك صح العقد وبطل الشرط. لماذا؟ لأن هذا من مقتضيات عقد النكاح، هذا عند الحنابلة. وبعض الفقهاء قالوا بأن الشرط صحيح، يصح الشرط. لماذا؟ قالوا لأنه حق ملكته الزوجة فأسقطته برضاها، فأسقطته برضاها. ولذلك لو قال لها بأن قال لها قبل التمكن، هكذا يقول الحنابلة، ما دام أنه قبل التمكن قال اشترط عليها ذلك فقبلت بطل الشرط وصح العقد. ولذلك لو طالبته بأن يعدل بينهما قال فله ذلك، فيجب عليه ذلك، فيجب عليه ذلك. وهناك قول ويظهر والله أعلم أنه هو المعمول به الآن، أنه إذا شرط إسقاط بعض حقها مثلا فقبل ذلك فإن هذا يدخل من ضمن جملة الشروط الواجب الوفاء بها. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هل هذا فيه تحريم الحلال؟ لا، وإنما فيه تقييد الحلال، قيده وضيقه مثلا. فإذا رضيت المرأة فلها ذلك، فاطمئنوا يا اللي في بالي. طيب، قال أو أكثر، قال أو أكثر، أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا. إيش معنى شرط فيه خيارا؟ يعني قال لها: تزوجتك ولي الخيار ثلاثة أيام، لي الخيار ثلاثة أيام. قالوا بأن هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأن مقتضى عقد النكاح التنجيز وليس الخيار والتعليق، والخيار يخالف ماذا؟ التنجيز. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، هي روايات في المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الأول قالوا ببطلان الشرط وصحة العقد، والقول الثاني قالوا ببطلان الشرط والعقد، والقول الثالث قالوا بصحة العقد والشرط. وهذا اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال بأنه شرط لا ينافي التنجيز، فهو تزوجها، تزوجها على التنجيز وشرط لها الخيار ثلاثة أيام، فهو أشبه بعقد البيع، أشبه بعقد البيع. فقال لها: لي الخيار ثلاثة أيام، فإن يعني حصل وفاق أو شيء وإلا طلقتك. فيذهب شيخ الإسلام إلى جوازه. الذي يظهر والله أعلم أن المذهب هو الصواب، بطلان الشرط وصحة العقد، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا وإلا فلا نكاح بينهما. قال: إن جئت بالمهر في اليوم الفلاني وإلا فلا نكاح. قالوا: بطل الشرط وصح النكاح. قال: بطل الشرط وصح النكاح. ثم قال: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ. اشترط أن يتزوج مسلمة فإذا بها كتابية، فإذا بها كتابية، قال بطل أو فله الفسخ، فله الفسخ. إذا قلنا له الفسخ فإن هذا يترتب عليه أحكام كثيرة، أحكام كثيرة ومهمة. قال: وإن شرطها مسلمة، قال لامرأة: زوجيني امرأة مسلمة، فأتت فزوجته وعقد عليها فتبين بأنها كتابية، بأنها كتابية، فإن له الفسخ وله القبول. يعني إذا قبل يجوز ذلك أو يصح العقد أو يبقى. لماذا؟ لأن المسلم يجوز له نكاح الكتابية. طيب، إن شرطها كتابية فبانت مسلمة، ها؟ كيف؟ إن شرطها كتابية فبانت مسلمة، قالوا ليس له الفسخ. لماذا؟ أي، لكن بعض الفقهاء يقولون له الفسخ إن كان له قصد في ذلك، إن كان له قصد في ذلك. والذي يظهر بأنه ليس له ذلك، لأن المسلمة أعلى من الكتابية. أو شرطها بكرا فبانت سيبا، اشترطها بكر قال أريدها بكرا فتبين بأنها ثيب فله الفسخ. لماذا؟ لأن البكرة أعلى من الثيب، هكذا ينصون يقولون أن إذا أرادها بكر فبانت ثيبا دل هذا على أن هناك على أنه غرر وخدع وغش من قبل الخاطب أو الخاطبة أو الخطاب عفوا خطاب والخطابة. قال أو جميلة فبانت قبيحة، اشترطها جميلة فبانت قبيحة. طيب من الذي يقول هذه جميلة وهذه، من الذي يحدد ذلك؟ أحسنت، أوساط الناس، يعني يؤتى إلى أوساط الناس مثل الذين يقدرون مثل هذا، أن يختلف الناس. بعض الناس الآن نظرته إلى الجميلة نظرة مثالية، وبعض الناس لا يقدر هذا الشيء، فإذا قال زوجيني امرأة جميلة فزوجته امرأة غير جميلة قالوا فله الفسخ. أو نسيبة يعني ذات أصل وحسب، فزوجته امرأة غير نسيبة ليس لها أصل، ليس لها أصل فله الفسخ. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في الفصل القادم، عندنا عيوب ينفسخ بها النكاح وعيوب لا ينفسخ بها النكاح، إن شاء الله نكمل بعد الأذان. صلاة القائمة محمد الوسيلة، الحمد لله. إذن هناك عندنا شروط تبطل مع صحة العقد، عفوا الآن انتقلنا إلى موضوع آخر، وهو أن الزوج إذا اشترط شروطا فبان على خلاف ما اشترط فله الفسخ. قال وإن شرطها مسلما فبانت كتابية فله الفسخ، وإن شرطها بكرا يعني فبانت ثيبا فله الفسخ، وإن اشترطها جميلة فبانت غير ذلك فله الفسخ، أو نسيبة فبانت على خلاف ذلك فلها الفسخ. قال أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، وذكرت لكم بأن العيوب هذه سيأتي معنا، العيوب منها ما ينفسخ به النكاح ومنها ما لا ينفسخ به النكاح. قال أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، مثل إيش؟ اشترطها مبصرة فزوجته امرأة عمياء، هذا من العيوب التي لا تنفسخ، لا ينفسخ بها النكاح، يجوز للشخص المبصر أن يتزوج عمياء ما في بأس مثلا، أو امرأة يعني عوراء مثلا أو بيضاء فتبين بأنها سمراء وهكذا، فهذا لا ينفسخ، هذا عيب لكن له الفسخ، له الفسخ، فإذا بان خلاف ما اشترطه فإن له الفسخ. ثم قال وإن عتقت يعني المرأة تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد، يعني لها الخيار، فإن عتقت يعني المرأة إذا كانت أمة ثم عتقت وهي تحت حر فليس لها الخيار. لماذا؟ لأنها كافأت زوجها في الحرية، فلماذا تخير؟ لماذا تخير؟ هذا هو المذهب، وهناك قول ثان بأن لها الخيار. لماذا؟ لأن أمرها كان في حال الرق ليس باختيارها، ولذلك قد لا ترغب في هذا الزوج، قد لا ترغب، فإذا عتقها فإن لها الخيار. قال بل تحت عبد، فإذا كانت تحت عبد وعتقت فلها الخيار، والدليل على ذلك حديث بريرة أو قصة بريرة، هذه القصة العجيبة التي فيها جملة من السنن كما قال ابن عباس وغيره. بريرة كانت تحت مغيث وكان عبدا، فعتقت أو عتقت فتركت زوجها، فذهب مغيث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الشفاعة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إليها فطلب منها أن ترجع إلى مغيث، فقالت يا رسول الله تأمرني أمر يعني؟ قال لا إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي به، لا حاجة لي به. ولذلك إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فإن لها الخيار، بخلاف إذا ما عتقت وهي تحت حر. ولذلك جاء في الحديث بأن مغيث من شدة حبه لها كان يمشي في شوارع المدينة ويبكي دموعه على خديه يبكي رضي الله عنه. والمقصود بأن المرأة إذا عتقت وهي تحت عبد فلها الخيار، فلها الخيار، وذلك لعدم الكفاءة. تذكرون مرة معنا في الدرس السابق بأن المرأة لا تتزوج سيدها، وهذا من شروط إيش؟ الصحة ولا من شروط اللزوم؟ ها؟ عبدها، هي المرأة عفوا لا تتزوج عبدها، نعم لا تتزوج عبدها. لماذا؟ قلنا لأنه سيكون سيدا عليها، فألف يا سيدها لدى الباب، فلذلك لا يكافئها في مثل هذه الحالة. ولذلك ما دام أنها عتقت أصبحت إيش؟ أصبحت حرة وهو باق في العبودية. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. كمل. فصل. والرتق والقرن والعفل والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو، وقروح سيالة في فرج، وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحا، وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام، يثبت بكل واحد منها الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. أحسنت. الآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى العيوب بعد ذكره الشروط في النكاح. ذكر العيوب، والعيوب جمع عيب، وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد النكاح والتمتع بالحياة الزوجية. إذن هو العيب نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل المقاصد من النكاح أو الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. والعيوب على ثلاثة أقسام: قسم خاص بالزوج، وقسم خاص بالزوجة، وقسم مشترك بينهما وبالمناسبة ليس كل عيب يكون فيه الخيار والفسخ، ليس كل عيب يكون فيه الخيار والفسخ، لأن العيوب غير متناهية، العيوب غير متناهية. ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله تعالى يحرصون على ضبط العيوب، فبعضهم يجعلها مثلا 4، وبعضهم يجعلها 6، وبعضهم يجعلها 16، وبعضهم يجعلها 18 لما يجمعها ما بين الزوجين. وهذه المسألة من المسائل الخلافية، ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه بحث هذه المسألة بحث أطال فيه النفس في أكثر من محل في كتبه، ثم خلص إلى أن عيوب النكاح لا يمكن أبدا أن تقيد بأنواع معينة، وإنما لا بد فيها من ضابط. ذكر بأن القياس أن كل عيب يوجب النفرة بين الزوجين فإنه يكون فيه الخيار والفسخ. كل عيب يوجب النفرة، لأن هناك عيوب ذكرها الفقهاء قديما هو يوجد ما هو أشد منها حديثا. عندنا أمراض مستعصية الآن، مرض الإيدز ومرض الزهري ومرض السيلان وأمراض كثيرة تمنع من الاستمتاع بتحقيق المقاصد التي من أجلها شرع النكاح. ولذلك نجد مثلا الحنابلة يجعلون العيوب في جهة الرجل ثلاثة، وفي جهة المرأة يجعلون أربعة أو خمسة مثلا. الشافعية كذلك، المالكية أيضا يتوسعون في هذا، والحنفية. ولذلك ضبط العيوب بهذا الضابط مهم، وهي أن كل عيب أوجب نفرة بين الزوجين أو أنه لا يحصل به الاستمتاع أو كماله فإنه يوجب الفسخ، يوجب الفسخ. وأؤكد أيضا، ونحن في غمرة الفقه أحيانا مع هذه المسائل، لا ينبغي أن يغيب الجانب الإيماني والجانب طلب الأجر والثواب، فإن بعض الناس يغيب عنه هذه المسائل. ولذلك ربنا جل وعلا قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والمقصود بأنه أحيانا بعض الناس قد يكون في المرأة عيب، لكن هذا العيب ما يمنع من تحقيق المقصد النكاح، فيركز عليه، وربما والعياذ بالله يعني قاده ذلك إلى بغض الزوجة وإلى النفرة منها. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنا، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. ولأجل هذا لا يمكن أن يفسخ النكاح بكل عيب، ما في أحد إلا وفيه عيوب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الإنسان فيه نقص كثير، إن لم يكن في الصورة قد يكون في العقل، قد يكون في التدبير، في التفكير، هناك أيضا أحيانا عيوب، لكن هذه ما تقود إلى النفرة، ولا تقود إلى مثلا عدم تحقيق مقاصد النكاح، فيتنبه الناس لذلك. لأن حقيقة تمر علينا حالات أحيانا بعض الأزواج يعني يقول: والله أنا كرهتها، ليش؟ ويذكر عيب صراحة يعني ما يمكن أن يرتقي إلى أن يكون هذا العيب سبب من أسباب طلب الفسخ أو الخيار، أبدا. عيب ممكن أنه يتعايش معه، ممكن أنه يعني ينظر، إذا نظر إلى الجوانب الأخرى مثل ما يقولون يتقزم أو يضمحل أو يذهب هذا العيب، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. أما العيوب التي يذكرها الفقهاء مثل العيوب المشتركة، الجنون، مثل عيوب لا يمكن أبدا أن يتحقق منها مقصود النكاح، لأن أعظم مقاصد النكاح الوطأ، فإذا لم يحصل القدرة من الزوج أو من الزوجة في قضية الورع فإن هذا عيب يمنع تحقيق مقاصد النكاح. بالنسبة لجمهور الفقهاء، طبعا المذهب جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الفسخ بالعيوب هذه يكون من جهة الزوج ومن جهة الزوجة. قالوا: فإذا حصل في الزوجة عيب يمنع تحقيق مقصد النكاح فللزوج أن يفسخ، وإذا كان هناك عيب في الزوج يمنع من تحقيق مقصد النكاح فللزوج أن تفسخ. الحنفية لا يخالفون، يقولون هذا للمرأة فقط، أما الرجل فلا. لماذا؟ قالوا: لأن الرجل يطلق أو يتزوج، الرجل يطلق أو يتزوج، فقضية أنه إذا كان بالمرأة عيب مثلا فيقولون بأنه لا يفسخ الرجل، وإنما طبعا العيوب التي يفسخ بها النكاح. لكن الصواب قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. بالنسبة لخيار الفسخ قبل ما نبدأ للعيب، ثابت أيضا على التراخي، فلا يسقط ما لم يوجد ما يدل على الرضا، سيأتي إن شاء الله التفصيل. وهذا الرضا إما يكون بالقول تقول رضيت، أو يقول رضي، هو يقول رضي، أو قراءة تدل على هذا الرضا، وهذا هو الصحيح من المذهب، لأنه خيار لرفع الضرر فيتحقق وإن كان على التراخي. طبعا الفسخ هذا بالعيوب الفقهاء يشترطون أن يكون عند حاكم، بعض الفقهاء يقول لا، لو قالت فسختك أو قال فسختك مثلا صح ذلك، ثم يترافعون إلى القاضي. الذي يظهر أن مثل هذا يقود إلى خصومات، ودائما نحن نقول بأنه إذا كان أي أمر يقود إلى خصومة فالمرجع فيه ماذا؟ إلى القاضي. عمدة الفقهاء فيما يتعلق بالعيوب هو الحديث الذي لا يصح إسناده، فهو حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار، فلما دخل عليها وجد في كشحها بياضا، وجد في كشحها ما معنى الكشح؟ الجنب، الجنب هذا يسمى كشح، بياضا يعني برسا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألحقي بأهلك، فطلقها عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ بأنه يعني عذل من غره بها. هذا الحديث لا يصح، لا يصح من جهة الإسناد، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من غفار وطلق. وأما عن الصحابة فثبت، عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن جمع من الصحابة ثبت بأنهم كانوا يرون الفسخ بمثل هذه العيوب، مثل البرص، مثل الجنون وغير ذلك. والمقصود بأن العيوب إما أن تكون من جهة الزوج، وإما أن تكون من جهة الزوجة، وإما أن تكون مشتركة. كم بقي؟ ها؟ نكمل ولا نخليه الدرس القادم؟ ها؟ نكمل ولا نأجلها؟ إذا ما في أسئلة نكمل. في أسئلة شيخ إسماعيل؟ في أسئلة. ما ودنا يقطع نقطع تقطع علينا الصلاة، ما خمل الدرس القادم، لأن هذه مسائل مهمة فيها قواعد وضوابط، خليها ونستمع لأسئلة المكتوبة والشفهية. اللي عنده سؤال شفهي ما في حرج. صلى الله وسلم على نبينا. عليكم السلام. هي. هي نعم. على العموم الأخ أخونا الفاضل يسأل يقول قديما الناس في جهل، جهل ما يعرفون مثل هذه الأحكام ويتزوجون نكاح الشغار، يقول والآن عندهم أولاد، فما الحكم؟ أخي الفاضل، إذا كان فعلا يصدق على حالهم بأنهم يعذرون بالجهل، ليس عندهم علماء ولم يطلعوا على مثل هذه المسائل ولم يكن عندهم الأموال فيتزوجون بمثل هذه الطريقة، فهذا يمكن أن يدخل تحت نكاح الشبهة، فيكون الأولاد شرعيين، لأنه نكاح شبهة بشرط أن فعلا يصدق أن يقال بأنهم يجهلون ومعذورين بهذا الجهل، لأن ليس كل جهل يعذر به الإنسان، فيكونون يعني من ضمن، يكون هذا يخرج على أنهم من نكاح الشبهة. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أحسن الله إليكم في الدرس السابق عدم جواز نكاح المحرم، ولكن كيف نوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وكذلك ما ذهب إليه أنس رضي الله عنه من الجواز كما ذكر الحافظ في الفتح؟ أنت حضرت معنا ولا لا؟ ها؟ حضر معنا ولا لا؟ هو إذا كان حضرت معنا فهذه مشكلة، أما إذا كان لم تكن حاضرا أو رحت توضيت وجيت، هذه راجع الدرس بارك الله فيك على أساس الوقت أجبنا على هذا وفصلنا القول وبينا كيف أن العلماء أجابوا على هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول اشتراط المرأة عدم الزواج عليها، أليس هذا يدخل في حديث إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما؟ لا، هذا ليس من هذا القبيل، هي لا تقول أنا أحرم نكاح الثانية، هي تقول لا، من مصلحتي ألا تدخل علي الثانية، ولذلك ما في امرأة تتمنى أن يشاركها في زوجها أحد، فهذا قد يكون من تقييد المباح، يعني يدخل في هذا الباب، هذا ليس من تحريم الحلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو زواج المسيار؟ زواج المسيار هذا مصطلح، يعني اللفظة هذه معاصرة، هو زواج مكتمل الشروط والأركان إلا أن الزوج يطلب تخلف بعض الواجبات، يشترط على زوجته بأن مثلا لا ينفق عليها، يشترط عليها بأنه لا سكن لها عنده، يشترط عليها بأن لا يعدل مع يعدل في مسألة الليالي المبيت مع زوجته الفلانية مثلا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، هو زواج مكتمل. بعض الناس للأسف يفهم من زواج المسيار أنه زواج السر، زواج السر باطل محرم، زواج المسيار زواج شرعي مكتمل الشروط والأركان بهذا المعنى، إلا أنه فيه تخلف لبعض الحقوق والواجبات التي هي قد تكون من مقتضيات العقد، مثل ما ذكرنا، عفوا من غير يعني قد تكون من مكملات العقد، يعني مثلا الآن قال لها المبيت النفقة فهي رضيت بذلك فيجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو نكحت المرأة لمواساتها كأن يكون لديها أيتام أو عانس، فهل يصح النكاح وهو ليس لمالها أو لجمالها؟ يجوز، يجوز للرجل أن ينكح المرأة لأجل مواساتها والمحافظة عليها، حمايتها وصيانتها مثلا، يجوز ذلك، ما في شيء. ولو وإن لم يشترط قضية يعني الآن لما ذكرنا الحديث تنكح المرأة لأربع لمالها، لو تزوج رجل امرأة لمالها النكاح صحيح ما دام أن الأركان متوفرة، الشروط كذلك. لكن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن النكاح الدين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو نكح امرأة غير حسيبة، ذكرنا هذا في أبواب الكفاءة، قلنا هذا من شروط اللزوم وليس من شروط الصحة على التفصيل المذكور. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أدلة تحريم زواج المتعة؟ الأدلة ظاهرة. أول شيء الإجماع، انعقد الإجماع على حرمة نكاح المتعة، هذا الإجماع، والإجماع إما أن يكون بدليل وإما أن يكون بغير دليل، وهذه مسألة أصولية معروفة. وهذا الإجماع بدليل حديث علي رضي الله عنه نص، حديث جابر كذلك، حديث مسعود، هذه كلها نصوص. فراجع بارك الله فيك بلوغ المرام، راجع الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الباب. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي صورة نكاح السر الباطل؟ إيش؟ ما هي صورة نكاح السر الباطل؟ إيه، نكاح السر أن يتزوج الرجل المرأة وليس ثم شهود، وليس ثم شهود، هذا هو نكاح السر الذي يذكره الفقهاء، تزوجها فإذا خطبها من والدها ولم يشهد قالوا هذا نكاح سر باطل. لكن لو أشهد ولم يعلن فالصحيح بأنه يعني انتفت السرية في هذا النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تفعل النساء عند انقطاع صوت الإمام كما حدث اليوم، فالإمام رفع من الركوع وسجد وقام وهم لم يعرفوا إلا عند القيام للركعة الثانية وهم ما زالوا على الركوع؟ نعم، الحمد لله، أنا شعرت بهذا ولذلك مددت يدي وفتحت اللاقط وجدته مقفل ففتحته في الركعة الأولى. على العموم إذا حصل مثل هذا الأمر فمن انتبه الذين في آخر المسجد أو النساء، قسم النساء، فإن الواجب عليهن القيام، فإن الواجب عليهن المتابعة مباشرة وهن معذورات في هذا. فنفترض الآن اليوم أن الخطأ من حيث الصوت كان في السجدة الأولى وليس في الركوع، لأننا قلت سمع الله لمن حمد بصوت سمعه الجميع، لكن لما جئت إلى السجدة الأولى شعرت أنا بأنه ليس هناك صوت، ثم قلت الله أكبر رفعت من السجدة الثانية، عفوا من السجدة الأولى، فاشتغل اللاقط ثم سجدت السجدة الثانية. الواجب على النساء أن تذهب أول شيء تسجد السجدة الأولى بتسبيحة واحدة، تقول سبحان رب الأعلى ثم ترفع تقول الله أكبر، ثم تعود فتتابع الإمام، فإن أدركته في السجدة فالحمد لله، وإن لم تدركه جاءت بالسجدة الثانية ثم قامت معه إلى الركعة الثانية وليس عليها شيء في هذا. وهذه تجعلها قاعدة عندكم حتى لو لم يكن هناك خلل في اللاقط، قد يكون الإمام سريع، بعض الأئمة سريع جدا فأنت ما تلحق، أو بعض الكبار السن يصعب عليه الانتقال، حركة الانتقال صعبة عليه، ولذلك يتابعه متابعة حتى لو قام من الركن، يعني حتى لو انتهى الإمام من الركن إذا كان الإمام سريع. أي نعم، إذا الآن الأخوات النساء ما أتوا بالسجدة الأولى وإنما أتوا بالسجدة واحدة يجب عليهن أن يعدن الصلاة، لأن الفصل طويل قبل ما نصلي العشاء. أي امرأة الآن ما صلت ما أتت بسجدة يعني أتت بسجدة واحدة فقط تقوم وتعيد الصلاة قبل ما نصلي العشاء. ها؟ إيش أربعة؟ الصلاة المغرب. هي صلاة المغرب. لا هذا الآن المغرب اليوم. لا مش الجمعة اليوم. الجمعة صار عندنا شيء؟ لا اليوم المغرب. أنا شعرت بهذا لما سجدت ولذلك مددت يدي على اللاقط وفتحته. تعلمنا اليوم من صلاة الجمعة أن الأحمر هذا هو اللي يفتح، وهذا في مصلحة الصلاة. يجوز للإمام أن يعني يتحرك هذه الحركة لمصلحة الصلاة. ها؟ إذا كانت جمعة يصلونها أربع، إذا فاتت أحدهم سجدة يصليها ظهرا قضاء. وين؟ إيه؟ الآن صورة أخرى، لو أنها الآن بعد الصلاة مباشرة تذكرت هذا الشيء وعرفت الخطأ تقوم تأتي بركعة واحدة فقط، لأن الركعة الأولى سقطت، انهدم ركن فيها فذهبت الركعة. الآن الفصل طويل، الآن دخل علينا وقت صلاة العشاء، فأنبه أخواتي إذا كان بعد الصلاة مباشرة عرفت الخطأ بذهاب الركن تقوم وتأتي بركعة واحدة فقط، يعني الركعة الثانية قامت مقام الركعة الأولى وهكذا بقي عليها ركعة، تجيبها وتجيب التشهد وتسلم. أما إذا كان لا الآن تذكرت فإن عليها إعادة صلاة المغرب. شيخنا هم هنا في السؤال راح عليهم السجود تماما. إيه يعني ما جابوا السجود. إذا مثلا هذا التفصيل فصلنا لهم الآن. إيه طيب. في مشكل شيء؟ لا. ها؟ إيه. إن شاء الله نعيد إن شاء الله. خلصتوا؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.